بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموقع أنا السلفي كان له شرف اللقاء مع فضيلة الشيخ علي حاتم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسؤول الدعوة السلفية بمدينة الأسكندرية. كان لنا شرف اللقاء معه بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ونبدأ معه بسؤال حول موقف الدعوة السلفية الجديد في مشاركتها في انتخابات مجلس الشعب بحزب النور والمشاركة في التصويت، بعد أيضا مشاركتها في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، لأن هذا الموقف يدل على تغير فتاوى الدعوة السلفية بتغير الواقع، ويدل على فهم عميق لواقع الذي تعيش فيه الدعوة السلفية وأنها ليست منفصلة أبدا عن الواقع. فنريد تعليق فضيلة الشيخ علي حاتم على هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن كثيرا من الناس يعني يفهمون هذه القضية فهما خاطئا، يظنون أن الدعوة السلفية كانت تحرم شيئا ثم يعني أحلته، وهذا فهم خاطئ، لأنهم لا يعلمون أن الفتوى تتغير بتغير الواقع، وكأنهم يعتبرون أن هذا حكما شرعيا. الدعوة السلفية لا تشترك في انتخابات، هذا مسألة حكم شرعي، وبالتالي الحكم الشرعي ثابت في كل زمان ومكان. الواقع في الماضي كان يعني سيضيع وقت الدعوة. نحن نعرف مسبقا أن نتيجة الاستفتاءات والانتخابات 99، وبعدين 9 بقى وانت ماشي كده 3-4 تسعات، يعني 1/10,000 انحراف. والأمة وملايين الأمة التي تخرج الآن كان يصوت لها، كانت تملأ بطاقاتهم وتسود لصالح الحزب الذي كان يحكم البلاد. فالدعوة تعرف أن هذا الأمر أمر محسوم، والديمقراطية المزعومة دي كان مقصودا بها لفت نظر الغرب الذي يروج والذي أسس الديمقراطية، لفت نظرهم إلى أن مصر فيها ديمقراطية. حتى ولو جاء تيار إسلامي مثلا بنسبة معينة، معروف أنه لن يزيد ولن يضيف شيئا ولا جديدا. فكان قرار الدعوة أو قل فتوى الدعوة الابتعاد عن هذا الجو والانشغال بما يفيد، وهو تربية الناس في المساجد وتعليمهم دين الله تبارك وتعالى. ولعل هذا أثمر، ولعل هذا يجيب حتى على سؤال أنت يعني في طيات هذا السؤال، من أين خرجت؟ من المساجد. انشغلنا بالبناء الديني والخلقي والتربوي لتكوين جيل إن قدر له أن يحكم وينظم سوف يكون كفءاً، وهذا ما نتوقعه إن شاء الله. الشيخ علي، الدعوة السلفية انبثق عنها حزب النور، ومنذ أن خرج السلفيون إلى الحياة السياسية وهم متهمون أنهم لا يفهمون في السياسة، وهذه من أكبر الشبهات التي تجعل البعض يعني يتردد في التصويت لصالح حزب النور. فهل فعلا السلفيون لا يفهمون في السياسة؟ قولهم إن السلفيين لا يفهمون في السياسة أنا أوافقه، وهو قول صحيح. السياسة التي يفهمونها هم، نحن لا نفهم في السياسة على نمطهم وعلى وفق فهمهم. هذا اللفظ الذي يتأفف منه كثير من الصالحين، كثير من العلماء إلى وقت قريب كان يقول السياسة والعياذ بالله، ودي المقولة بقى السياسة نجاسة والعياذ بالله. ارتبطت السياسة بسبب مزاولة أصحابها لها في العصور الحديثة، ارتبطت بالكذب، ارتبطت بالنفاق، ارتبطت بالتدليس، ارتبطت بأن يقول لفظا وينفذ نقيضه. فلا شك أننا لا نفهم فيها على الإطلاق. ولو قلنا ما معنى السياسة، حنقول إن السياسة مجموعة من النظم والأحكام التي تحكم شؤون البلاد. لو أضفنا لها على وفق شرع الله، على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما لا يتعارض مع شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبقى اسمها السياسة الشرعية. يعني السياسة الشرعية تلك النظم والأحكام والقوانين التي تدير شؤون البلاد بما لا يتعارض مع شرع الله. يعني لا يشترط أن يكون لها نصا شرعي. يعني قانون معين لا يشترط أن تجد له نصا شرعيا في كتاب أو سنة، لكن لا بد ألا يخالف نصا شرعيا في كتاب ولا سنة. فنحن نفهم في السياسة التي هي إدارة شؤون البلاد بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السياسة نفهمها جيدا، تلك السياسة التي تحقق الرخاء للأمة الإسلامية اقتصاديا وتربويا وسلوكيا وعمليا وزراعيا، لا شك في هذا، وعسكريا. يعني كيف لا نفهم في السياسة وشؤون الأمة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى العصور الرائعة الجميلة كانت تدار بهذه السياسة الشرعية؟ كيف كان يكون هناك قتال واقتصاد وعلاقات الأمة بجيرانها وبغيرها من الأجانب؟ سلوك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كان هو السبب في دخول الإسلام لمختلف أنحاء العالم، إنما هو بهذه السياسة التي كانت تستقي أمورها ونظمها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما لا يتعارض معهما. هذه السياسة التي نفهمها، أما السياسة التي على نمطهم نحن لا نفهمها، والحمد لله. حزب النور قام ابتداء وأعلن منذ أن خرج إلى النور أنه إنما قام من أجل الهدف الأساسي الذي أعلنه، وهو الحفاظ على هوية مصر الإسلامية. لكن البعض يهون أو يقلل من شأن هذا الهدف، زعما منه أن مسألة الهوية غير معرضة للخطر أصلا، أو أن مسألة الهوية هي قضية في عقول السلفيين فقط، خاصة أن كثير من الأحزاب الليبرالية الآن صار يتكلم باسم الإسلام ويصرح أن الهوية ليست محل خلاف وأن الإسلام متفق عليه وأن هذه الأمور غير قابلة للتعديل أبدا، وكأنه يداعب عواطف يعني الشعب. فهل ما زالت القضية هذه هي القضية الأساسية للحزب؟ مصر بلد إسلامية، ويعني الدعوة السلفية أو السلفيون الذين أسسوا حزب النور ووضعوا فيه هذا النص يعرفون جيدا أنهم يضعون نصا حتى لو لم يتعرض الآن للكلام ولا للتحريف ربما يتعرض، هم يعرفون تماما ألاعيب العلمانيين. وثبته أننا لما قلنا الهوية الإسلامية وقالوا لماذا تتحدثون عن هذا، هو في حد بيتكلم؟ كلنا مسلمين. طب ماذا نقول لتصرفات العلمانيين وماذا نقول للمواد فوق الدستورية؟ النص نص المادة الثانية من الدستور اللي هو التحكيم الشريعة الإسلامية، هذا نص دستوري. ما الذي يضمن في المواد فوق الدستورية، ما الذي يضمن أن يكون هناك انحراف بهذه المادة عن المقصود بها وتصبح مادة نظرية لا تحريك له ولا تفعيل له؟ احنا علينا يعني علينا دائما أن نحافظ على أصولنا وعلى هويتنا حتى ولو بدا للغير أنها غير معرضة للخطر، قد تتعرض للخطر. نحن لابد أن نثبتها في مجتمع مليء بالعلمانيين ومليء بأعداء الإسلام، صاروا الآن يقولون ما احنا كمان مسلمين. طيب ماشي، احنا ما قلناش شيء يزعلكم، إذا لما أنتوا تقولوا احنا مسلمين ونحن نقول هويتنا إسلامية عليكم أن تسعدوا، إذن كيف تقولون إنكم مسلمون ثم لما نتحدث عن الهوية الإسلامية تعيبون علينا؟ المسلم الذي يتشرف بالنسب إلى الإسلام يحب أن يسمع هذا تماما كل يوم، هويتنا الإسلامية، عقيدتنا هي كذا وكذا وكذا، هذا لا يضير أحدا. إنما هم لأنهم يريدون أن يأخذوا بهذه المادة بعيدا عن التطبيق العملي والتطبيق الفعلي ويجعلونها مادة نظرية، يريدون أن يأتوا بأشياء فوق دستورية حتى يعني يسلبوا هذه المادة روحها وتفعيل، أن يسلبوها التفعيل الحقيقي والسيادة والسير في شؤون الحياة للأسف الشديد. إذا انتقلنا إلى العملية الانتخابية أو كما يسمونه يعني العرس الانتخابي في مصر، دعنا نسميها مصر الجديدة، كيف ترى سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى، وما هي النصائح التي يمكن أن تقدم للناخبين في المرحلة الثانية والثالثة؟ والله يعني الواحد متفائل جدا، لأنه أول مرة أنا في جيلي هذا نرى انتخابات بهذه الطريقة، الملايين التي تخرج وتقف طوابير لكي تدلي بأصواتها في حرية. أحسن ما يميز المرحلة الأولى صراحة نجاح المجلس العسكري في تأمين البلاد، والحقيقة هو قال ذلك ونفذ. يعني لم تسجل حالة، لا أظن في الإسكندرية أن سجلت حالة بلطجة واحدة. ومنظر القوات المسلحة وهي تدير الأمن اللجان منظرا يعني يسعد كل إنسان غيور على دينه وبلده، شيء جميل. وسط هذه الاضطرابات السياسية التي كانت تخيف الناس، هذه واحدة. الأمر الثاني خروج الناس، رغم أنها لم تكن تعرف أن القوات المسلحة بهذا التفعيل الجيد للمسألة الأمنية، خروج الناس بلا مبالاة، لا تبالي بالاضطرابات السياسية. الأمر الثالث هذه المرحلة وهذا الأمن رد على من كانوا يشككون في قدرة مصر على إنجاز هذا الأمر دون حدوث فوضى واقتتال. اللهم لك الحمد، هذه مسألة جميلة جدا، وكان فيه نظام بديع، وأي سلبيات أخرى فيما يتعلق بالحالات الأمنية لا تذكر. أما فيما يتعلق بنصائح للمرحلة، النصيحة للمرشح، أنت قلت نصيحة للمرشح، المرشح يعني بصفة عامة أنصحه أن يختار الاختيار الأمثل. عليه أن يتذكر أنه سيحاسب على اختياره هذا لأنها شهادة، فعليه أن يضعها في مواضيعها. لو اختار مرشحا مثلا وانجرف بالبلاد والعباد إلى يعني ما لا يحمد عقباه، فليعلم أنه سيكون مسؤولا عن ذلك. عليه أن يتفحص المرشحين ويختار المرشح الذي يحقق مصالح البلاد، الذي يحقق مصالح المسلمين وغير المسلمين، المرشح الذي يدعي أنه سيستقي برنامجه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرشح الذي سوف يتواجد مع المرشحين ومع أبناء دائرته، لا يتعالى عليهم ولا يغير لباسه الذي هو لباسهم ومثل لباسهم، لا يغير طعامه وشرابه ولا يراهم إلا مرة كل سنة، وحين يتم أو مرة كل 4 سنين أو 5 سنين حين يتم الترشيح للمرحلة للدورة التي بعدها. كذلك أنصح، هذه نصيحة للمرشحين، محاولة أن يحقق البرنامج، برنامجه الذي وعد به الناس. أقول للناخب أحسن الاختيار، وأقول للمرشح لا تبتعد عن أبناء دائرتك، وعليك أن تسعى في مصلحتهم. بالنسبة للناخب فضيلة الشيخ، ماذا يمكن يقدم؟ نعم. أما نصيحتي للناخب في المراحل القادمة، أنا كشخص يعني أؤيد حزب النور وأؤيد برنامج حزب النور، أنا أنصح الناخب أن يخرج مبكرا، وأن يدل الناس على ويساعد الناس على أين دائرته. والأمر الثاني، الناخب الذي ينتخب حزب النور عليه أن يبتعد عن التزوير، وكذلك كل الناخبين لازم يعلم أنه إذا انزور فإنه قد استخدم وسيلة غير مشروعة، حتى وإن كان يبدو أن له هدفا مشروعا. فنحن نؤمن طبعا أن الغاية لا تبرر الوسيلة. كثير من الناس يرون أنا غايتي مشروعة، غايتي نبيلة، بس أصل إليها بأي وسيلة. نقول لا والله، لن يبارك لك في ما تصل إليه لو نجحت في الانتخابات، لا يمكن أبدا أن توفق من الله وأنت قد أتيت بغش أو بخديعة أو بتزوير أو ببغي، لأنك تعلم أنك إن استخدمت الغش والتزوير أنت في الحقيقة بغيت على غيرك ممن يستحقون هذا الصوت. فأوصل إلى الكرسي البرلمان ولكن بطريقة مشروعة، وليكن هدفك مشروعا. يعني حزب النور مثلا هدفه هدفه نبيل جدا، يظهر هذا من برنامجه، لكن أحذر الناخب ألا يزور. أبناء حزب النور لا يخدعون الناس، لا مثلا يعطي قائمة حزب النور لمن يصمم أن ينتخب حزبا آخر ويقول له مثلا خذ الحزبين. يعني واحد يأتيك مثلا يقول أنا أريد أن أنتخب الإسلاميين، فتعطيه قائمتين، قائمة حزب النور وقائمة أخرى مسلمة، هو لا يريد حزب قائمة حزب النور، لماذا تعطيه قائمة حزب النور؟ أنت في الواقع تقول له اخسر صوتك، هذا سوف تحاسب عليه من الله عز وجل، هذا خداع وغش لا يجوز أبدا أن تفعله. فإن وصلت أنت يبتح حزب النور بوسيلة مثل هذه الوسائل، اعرف أنك لن توفق. الوسيلة المشروعة أصل إليها، الغاية المشروعة أصل إليها بوسيلة مشروعة أيضا، فوسيلتي تأخذ حكم غايتي، غايتي نبيلة مشروعة، وسيلتي أيضا مشروعة ونبيلة. كذلك محاولات كثيرة، مثلا مثل أن يقول لك أنا أريد أن أنتخب حزب الكتلة المصرية مثلا، فتقول له إن حزب الكتلة المصرية رمزه كذا، وتعطيه رمز حزب النور فتضله. وكثير من الناخبين ثقافتهم قد تكون محدودة، سنهم يكون كبيرا، لا يقرأ ولا يكتب، عاجز، فأنت بهذا الشكل تضله، فيقول لك حاضر يا ابني جزاك الله خير، أنا جاي عايز ننتخب الكتلة المصرية، خلاص تقول له ده رمز الكتلة المصرية الفانوس مثلا، فيذهب ينتخب الفانوس، وإذا بك تجعله ينتخب حزب النور وهو لا يريد أن ينتخبه، أنت بهذا إيه؟ تضله. هذا لا يجوز، لا يجوز. لا تقل لي أنا داخل عشان أطبق شرع الله، أنت خالفت من أول لحظة شرع الله، البداية لم تكن موفقة، هذا نذير عدم توفيق. أقول وأؤكد أن الذين يريدون أن يصلوا إلى غايات يقولون إنها نبيلة بطرق غير نبيلة لن تفلحوا. يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، لابد من الحذر، كل الحذر، ولا تنظر إلى كرسي ولا إلى منصب دنيوي. إن أراد الله عز وجل لك التمكين، أسلك سبيل الله عز وجل وأطيعه، تكتب لك الهداية ويكتب لك التوفيق، والله عز وجل أعز وأعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأهم، إذا النتائج المتوقعة والتي يتوقعها الجميع أن الإسلاميون سيحصلون على أغلبية في هذه الانتخابات، فهل تتوقع أن يرضى العالميون والليبراليون بهذه النتيجة التي جاءت بها الديمقراطية التي يتشدخون بها صباح مساء، أم أنهم سيدبرون ويمكرون ويدعون التزييف والتزوير ونحو ذلك؟ يعني أقول لهم قول الله عز وجل لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني ألا أطمئن الإسلاميين إذا وصلوا ألا يعني يلقوا بالا لهذا، لكن عليهم أن يتوقعوا من العلمانيين أعداء الإسلام الحرب ومحاولة صدهم والمكر بهم ومحاولة جعل الناس يكرهونهم، هذه كلها محاولات معروفة، يعني لا يمكن أبدا العلماني سيسكت أمامك ويقف متأطئ رأسه بالموافقة وأنت تشرع تشريعات معينة هو من الأصل لا يؤمن بها ولا يرضى عنها، ولا يمكن أبدا حيعترف أنك أتيت بالديمقراطية من أساسه، بل سيقول إنك كذبت وارتكبت الغش والخداع والتزييف وزورت إرادة الأمة. الديمقراطية عندهم حلوة ويرفعونها إلى أعلى حين تكون في صالحهم، كصنم العجوة تماما إذا جاع أكله، إنما إذا أتت الديمقراطية بالإسلاميين بتاعتهم دي سيلعنون هذه الديمقراطية ولا يعترفون بها، لا أنت أتيت بكذا وأتيت بكذا وأتيت بكذا، هم في واد والشعب المصري في واد آخر. إذا فتحت بعض القنوات الفضائية الإعلامية تشعر، والله أنا أشعر بذلك، أنك في بلد ليست هي مصر، بلد غير مصر، الشعب كله يريد الإسلام والإسلاميين وهم لا يريدون العلمانيين، يعني برامج يعني فظيعة جدا. أنا يعني مررت على برنامج لقيت عنوانه هكذا: منتقبة متحجبة سافرة، من تنتخبين؟ انظر إلى هذا، والله وكأني في بلد غير هذا البلد. يعني لو استمرت رؤيتي لهذا البرنامج لمرض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل تتوقع للعلمانيين حين تأتي الانتخابات، هذه الانتخابات التي في غالبها، يعني لو كنا نقول إن الانتخابات السابقة زمان 99% فاسدة، نقول إن الانتخابات الآن 99% صالحة. يعني إذا كانت هناك بعض حالات التزوير لا يمكن أبدا أن تقارن، وكتجربة أولى يعني لا يمكن، ده شيء طيب جدا، لابد أن نعترف بهذا. لكن هم سيعترفون، سوف ترى من الآن وقبل أن نتائج الفرز، أن الصوت الإسلاميين إذا كان فيه كثرة وغالبية أو حتى فيه عدد كبير أنه لن يرضيهم. بئست الديمقراطية عندهم حينئذ، بئست. لابد للإسلاميين أن يتوقعوا أن يجدوا عوائق من العلمانيين في كل أمر من الأمور، يصرخون ويتباكون على أنهم يجدون الإسلام، وهم أوهم وكثير من يقول أنا مسلم لكنه لا يرضى بتشريع الإسلام. كيف؟ نسأله. أنا مسلم ولكنه لا يحب الإسلام، أنا مسلم ويكره الإسلام ويكره تطبيق الإسلام، كيف هذا الذي يحكم عليهم العلماء وأنا لا أريد أن أحكم على أحد؟ إذن متوقع أن يجد حزب النور أو التيار الإسلامي عموما تحديات، خاصة عند حصول تشريعات في البرلمان ونحو ذلك. بدون شك يعني سيجد تحديات، ومحاولة تخويف الناس إن أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ستضر البلاد. إحنا بنقول للإسلاميين عليكم أن تدرسوا الأحكام قبل إصدارها جيدا، أن تبينوا حيثياتها، أن تطمئنوا الأمة. لو بدت طائفة من الطوائف قد تدار بقانون أو بتشريع، طمأنت هذه الطائفة، دراسة أحوالها، تعويضها، فتح السبل والمجالات الأخرى لها. كما قلت لك، التشريع الله عز وجل لن يأتي إلا بخير، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تأتي إلا بخير، لن يضار أحد أبدا من وراء تطبيق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى البرلمانيين يكون عندهم سعة صدر وصبر وتدرج وأمل وحسن معاملة مع الناس وحسن تفهيم للناس ومراعاة الطوائف التي سوف يخوفها العلمانيون من وراء تطبيق شرع الله، وشرح ذلك جيدا للناس، فتح سبل العيش للطوائف التي قد تبدو في الظاهر وفي الوقت القريب أنها ستدار، وطمأنتهم. كل هذا إن شاء الله سوف يكون من وسائل يعني القضاء على هذه التحديات المزعومة بإذن الله عز وجل. الإعلام يلعب كما بينت فضيلتكم دورا كبيرا في تخويف العامة من التيار الإسلامي ومن السلفيين خاصة. يقولون أن الإسلاميون سيطردون الأقباط من مصر حال إذا وصلوا، يقولون أن المرأة لن تخرج من بيتها أبدا إذا وصل الإسلاميون ونحو ذلك. فيحتاج العامة إلى رسالة طمأنة من رجل مثل فضيلتكم، متحدث رسمي باسم إدارة الدعوة السلفية، لأننا من أكثر المتهمين بهذا الأمر، نحتاج رسالة طمأنة. يعني غير الإسلاميين عليهم أن يطمئنوا ويطمئنوا ويطمئنوا، لا أقولها مرة واحدة، أقولها أكثر من مرة. أولا، لو أن عمرو بن العاص طرد الأقباط من مصر، الإسلاميون اليوم سيطردونه، وخصوصا السلفيون. فيبقى اسم جابوه منين بقى السلفية دي؟ أي أننا نقتدي ونهتدي ونسلك سبيل سلفنا الصالح، وعمرو بن العاص من سلفنا الصالح. هل عمرو بن العاص طرد الأقباط؟ طيب التطبيق العملي بقى للسلفية اليوم، حين قامت الثورة ما الذي حدث مع الكنائس ومع الأقباط في الإسكندرية خصيصا؟ حماية لدورهم ولدور عبادتهم ولمصالحهم أعظم حماية. لم يتعرض قبطي أو نصراني لأذن من مسلم. والعجيب أن الأقباط يعلمون ذلك جيدا عن السلفيين، لكن أحيانا تجد بعضهم ينخدع ويخدعه الإعلام لمحاولة الوقيعة والتخويف. نقول والله إذا كنتم أنتم في حقيقة مصدقون، إذا كنتم عندكم بعض الشك سوف يزول هذا الشك بالتطبيق العملي حين يكون هناك سيادة للإسلام وسيادة للإسلاميين. لأن لا يمكن أن تكون إسلاميا إلا إذا كان حق غير المسلمين معطى لهم بحذافيره، أما غير ذلك فأنت متجاوز. العيب فيك وليس في الإسلام. إذا خالف الإسلاميون وآذوا الأقباط دون سبب فالعيب ليس في الإسلام، لابد أن يعلن الإسلاميون حينئذ أنهم هم مخطئون. لا يمكن أبدا هناك اعتداء من مسلم على نصراني، والله عز وجل بين ذلك في كتابه وبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أعظم سعادة عاشها غير المسلمين كانت من خلال معاشرة المسلمين وتحت لواء المسلمين وفي بلاد المسلمين عبر عصور الجيدة الجميلة للإسلام ولسيادة الإسلام. وكلما حدث إهانة لغير المسلمين فاعلم أن الخلل كان من في النظام نفسه الإسلامي، لم يكن نظام الإسلامي الحق. النظام الإسلامي الحق هو الذي يتعايش فيه غير المسلم مع المسلم تحت لواء الإسلام حتى يحب الإسلام، يأخذ حقه ويعطي أيضا هو حقه للدولة المسلمة. فأطمئن غير المسلمين بذلك، كما أطمئن عامة الناس إلى أنك ما دمت قد بما أنك أعطيت صوتك للإسلاميين فكانوا هم الأغلبية، أعطيتهم لأنهم سيطبقون الشرع، اعرف أن تطبيق الشرع فيه السعادة لك وفيه الخير لك وفيه الخير كل الخير وفيه الهداية وفيه التوفيق. لا يمكن أبدا أن يصدق عاقل أن في شرع الله شر على أحد، لا يمكن. الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان وأمر بإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما قالش إلى المسلمين وما تدوش الأمانة لغير المسلمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما قالش وإذا حكمتم بين المسلمين تحكموا بالعدل وبين غير المسلمين تحكموا بالظلم. هذا كلام الآية دي موجهة كما يقول بعض العلماء إلى الأمير إلى الحاكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا، الرعية بقى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حين يكون الأمير أو الحاكم أو الخليفة أو الرئيس أو أي مسمى حين يكون مسلما حقا سيسعد الجميع تحت إدارته للبلاد بلا شك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي حاتم على هذا اللقاء الطيب المتع، وباسم موقع أنا السلفي أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ علي حاتم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدعوة السلفية، وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.